بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اجعله نورا لنا وضياء وحجة، واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. هذا هو اليوم الثامن من ذي الحجة من سنة 1443 للهجرة، وهو يوم التروية. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ونقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا عند سورة المعارج. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. المعنى: دعا داع على نفسه بعذاب واقع. وهذا السائل قيل هو النضر بن الحارث حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سأل سائل بعذاب واقع. نعم. للكافرين ليس له دافع. للكافرين أي كائن وحاصل للكافرين، ليس له دافع، لا يدفع ذلك العذاب الواقع على الكافرين أحد. نعم. من الله ذي المعارج. من الله ذي المعارج أي ذي المصاعد التي تصعد فيها الملائكة، وقيل المعارج العظمة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه أي تصعد إلى الله عز وجل في تلك المعارج والمصاعد التي جعلها الله لهم. والروح جبريل، سمي روحا لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة الأرواح، كما أن الوحي يسمى روحا. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره، لأن الوحي فيه حياة الأرواح. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، المراد يوم القيامة، مدة موقف العباد للحساب هي هذا المقدار من السنين، ثم يستقر بعد ذلك أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. إحنا 10 دقائق في هذا الحر لا نستطيع أن نقف تحت الشمس، فما بالك بذلك الموقف الذي تدنو فيه الشمس من الرؤوس ويأخذ العرق الناس أخذا، حتى أنه يسير في أرض المحشر 70 ذراعا، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك هذا الجو ينبغي أن يذكرنا بالآخرة. قل نار جهنم أشد حرة. نعم. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا أي لا جزع فيه ولا شكوى إلى غير الله. إنهم يرونه بعيدا. إنهم يرونه بعيدا أي مستبعدا محالا. نعم. ونراه قريبا، وعند الله عز وجل قريب. نعم. يوم تكون السماء كالمهل. يوم تكون السماء كالمهل في يوم القيامة. المهل ما أذيب من النحاس والرصاص والفضة، وقيل هو دردي الزيت، يعني يكون في حرارة كبيرة وعالية، يعني هذه نار الدنيا التي نحن نراها ونشعلها، هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. نار الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة لنار الآخرة، نحن جعلناها تذكرة أي نار الدنيا ومتاعا للمقوين، فهي تذكر الآخرة، وأما نار الآخرة فهي نار عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. يعني جاء في القرآن: وقودها الناس والحجارة، يعني توقد بالناس والحجارة والعياذ بالله، وهي نار عظيمة. يعني يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، نار عظيمة. وأيضا جاء في حديث آخر تراجع صحته: أوقد عليها 1,000 سنة حتى حمرت، وألف سنة حتى بيضت، وألف سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. يراجع هذا الحديث نصه وصحته، والله أعلم. نعم. وتكون الجبال كالعهن. وتكون الجبال كالعهن أي كالصوف المصبوغ. ولا يسأل حميم حميما أي لا يسأل قريب قريبه عن شأنه في ذلك اليوم لما نزل بهم من شدة الأهوال. لا يسألون بعضهم لأنه في أهوال، تعرف لما تنزل بك مصيبة قريبك بيسأل، لكن في يوم القيامة الكل في مصيبة، لا أحد يسأل عن الآخر. ولا يسأل حميم حميما بل جاء أنهم يهربون من بعضهم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لئلا يكون لهم مظلمة عنده فيأخذون من حسناته وهو بأشد الحاجة إلى حسنة واحدة. نعم. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. يبصرونهم أي يرى كل إنسان قريبه العزيز عليه فيعرفه، لا يخفى منهم أحد عن أحد، ولا يتساءلون ولا يكلم بعضهم بعضا، لأن كل مشغول بهم نفسه. يا أخي كما جاء في الحديث الناس يكونون عراة، الرجال والنساء عراة ليس عليهم قطعة قماش. فأم المؤمنة عائشة الغيورة رضي الله عنها وأرضاها تقول يا رسول الله ينظر الرجال والنساء والنساء إلى الرجال، قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك. الأمر عظيم جدا، يعني لو واحد الآن يحترق بالنار مثلا ويعذب وأمامه مثلا نساء عاريات، هل هذا يبعث الشهوة فيه ويهم؟ لا، هذا عذاب دنيا، فكيف بعذاب الآخرة؟ يبصرونهم أي يرى كل إنسان قريبه العزيز عليه فيعرفه، لا يخفى منهم أحد عن أحد، ولا يتساءلون ولا يكلم بعضهم بعضا، لأن كلا مشغول بهم نفسه. يود المجرم كل مذنب ذنبا يستحق به النار لو يفتدي من عذاب يومئذ يوم القيامة الذي نزل به ببنيه. ابنك في الدنيا أنت بتفدي بنفسك، لو أحد أطلق عليه الرصاص أنت مستعد كأب وكأم أن تجعل نفسك بين الرصاصة وبين ابنك حتى تصيبك الرصاص، لكن يوم القيامة لا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته أي زوجته وأخيه، فإن هؤلاء أعز الناس عليه وأكرمهم لديه، فلو قبل منه الفداء لفدى بهم نفسه وخلص مما نزل به من العذاب، لكن ما ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. وفصيلته التي تؤويه أي عشيرته الأقربين الذين يضمونه في النسب أو عند الشدائد ويأوي إليهم. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه أي يود المجرم لو افتدى بمن في الأرض جميعا من الثقلين وغيرهما من الخلائق، يعني يريد المهم أن ينجو ثم ينجيه، ذلك الافتداء من عذاب جهنم، لكن ما يحصل هذا. كلا إنها لظى لظى اسم لجهنم واشتقاقها من التلظي في النار وهو والعياذ بالله التلهب. نزاعة للشوى نزاعة للشوى تنزع الشواه أي جلدة الرأس من شدة حرها، نسأل الله العفو والعافية. تدعو من أدبر وتولى أي إن جهنم تنادي من أدبر عن الحق في الدنيا وتولى أي أعرض عنه. وجمع فأوعى أي جمع المال فجعله في وعاء فلم ينفق منه في سبيل الله وألهاه هذا المال عن الإيمان وأطغاه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن الإنسان خلق هلوعا الهلع أشد الحرص وأسوأ الجزع وأفحشه، هذا هو الهلع. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا أي إذا أصابه الفقر والحاجة أو المرض أو نحو ذلك فهو كثير الجزع، وإذا أصابه الخير من الغنى والخصب والسعة ونحو ذلك فهو كثير المنع والإمساك، يعني جزوع منوع والعياذ بالله، جزوع منوع، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين ذكر لنا حال أولئك الذين يرهب من حالهم، ثم ذكر حال من يرغب في مصاحبتهم في المشي على ما مشوا عليه. إلا المصلين أي المقيمين للصلاة، يعني أنهم ليسوا على تلك الصفات من الهلع والجزع والمنع. الذين هم على صلاتهم دائمون، أي لا يشغلهم عنها شاغل، يؤدون الصلاة المكتوبة لوقتها. والذين في أموالهم حق معلوم، المراد الزكاة المفروضة، وقيل صلة الرحم. للسائل والمحروم، سبق تفسير السائل والمحروم في سورة الذاريات. والذين يصدقون بيوم الدين، هو يوم القيامة، لا يشكون فيه ولا يجحدونه. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون وجلون مع ما لهم من أعمال صالحة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إن عذاب ربهم غير مأمون، أي لا ينبغي أن يأمنه أحد، وإن حق كل أحد أن يخاف هذا العذاب، لذلك من الكبائر الأمن من مكر الله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظون فروجهم عن الحرام إلا فيما أباح الله لهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من ملك اليمين، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لا لوم عليهم. فمن ابتغى وراء ذلك طلب لفرجه غيره الزوجات وملك اليمين فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون للحد، كأن يطلب ذلك بالزنا والعياذ بالله، أو باللواط، أو أن يطلبه بالاستمناء. الاستمناء حرام، قد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ولم يرشد إلى غير الصوم، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي حماية ووقاية، وحافظ. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي لا يخلون، أي لا يخلون بشيء من الأمانات التي يؤتمنون عليها، ما عندهم إخلال، ولا ينقضون شيئا من العهود التي يعقدونها على أنفسهم. وفي الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وخيانة الأمانة من صفات المنافقين. وأما هؤلاء الموفقون فهم راعون لأماناتهم ولعهدهم. والذين هم بشهادتهم قائمون، أي قراءة هذه، أي قراءة، أي قراءة بشهادتهم. أنت قرأت أي قراءة الحين بشهادتهم؟ لا، اقرأ حفص، اقرأ حفص بالجمع. نعم. والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي يقيمون الشهادة على وجهها على من كانت عليه، من قريب أو بعيد، رفيع أو وضيع، ولا يكتمونها ولا يغيرونها. مش إذا الشهادة للقريب شهد له كذبا، وإذا كانت على العدو شهد عليه كذبا، لا، يؤدون الشهادة كما هي، يقومون بها كما هي. نعم. والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أي لا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل، ولا يفعلون ما يحبطها يبطل ثوابها. لاحظ أنه ابتدأ صفاتهم بالصلاة وختمها بالصلاة: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وختمها بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وفي أول سورة المؤمنون قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر صفاتهم، ثم قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون في الأخير، في آخر الصفات: أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. كذلك هنا ذكر الآن ثوابهم وأجرهم. نعم. أولئك في جنات مكرمون، أولئك في جنات مكرمون، أي مستقرون فيها مكرمون بأنواع الكرامات، وأنعم بكرم الله سبحانه وتعالى وكرامته. نعم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. طيب، في سورة المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر صفاتهم، ثم قال في الأخير والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون إلى آخره. يعني هذا يدلك على أهمية الصلاة. ومما يدل على أهمية الصلاة في سورة النساء قال الله عز وجل لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أيوه، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، كلها مرفوعة، لكن والمقيمين الصلاة جاءت منصوبة في الوسط. ليش؟ يعني منصوبة على فعل محذوف من جهة الأعراب، لكن لماذا جاءت هكذا؟ ذكر بعضهم من أجل لفت النظر إلى الصلاة، أنه اختلفت في حركتها عن غيرها لأهميتها، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ومن حافظ عليها بإذن الله عز وجل حفظ من المعاصي والذنوب. ذلك قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأما من لم يحافظ عليها وقع في الغي والضلال والشهوات. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالصلاة أهميته عظيمة، خاصة أنها فرضت مباشرة من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى، بعكس وبخلاف غيرها عن طريق جبريل عليه السلام. نعم. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها حشر مع فرعون وهامان وقارون أبي بن كعب، أبي بن خلف. نعم نعم نعم. إذا صلحت الصلاة أبي بن خلف. نعم. من صلحت صلاته صلح سائر عمله، ومن فسدت صلاته فسد سائر عمله. يعني الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. نعم. حتى ذكروا في هذا الحديث لماذا يحشر مع هؤلاء، لأن الذي يلهي عن الصلاة إما الملك والرئاسة، وهذا يحشر مع فرعون إذا ألهى ملكه ورئاسته عن الصلاة، وإما أن تلهيه وزارته وزير فيحشر مع هامان وزير فرعون، وإما أن يلهيه المال عن هذه الصلاة فيحشر مع قارون، وإما أن تلهيه التجارة فيحشر مع أبي بن خلف. ذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ذكر الله صلوات الخمس أن تدخل فيها، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. نعم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، أي حواليك مسرعين إلى التكذيب ويستهزئون بك. وقيل مهطعين مادي أعناقهم مديمين نظر إليك رحمك الله. عن اليمين وعن الشمال عزين. عن اليمين وعن الشمال عزين، أي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله جماعات متفرقة. أيطمع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر تفرق الصحابة، ما يكونون قريبين من بعضهم، فقال ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين، فكانوا إذا كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يجمعهم بساط واحد، يعني استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. قضية ليست في الطمع، قضية في العمل. نعم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، أي من المني القذر الذي يعلمون به. وهذا إيش فيه؟ يعني خلوها مستورة كما نقول نحن، من شيء أنتم تعلمونه، فلا ينبغي لهم هذا التكبر. أخرج أحمد وابن ماجه وابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فما للذين كفروا قبلك مهطعين إلى كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، ثم بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفه ووضع عليها أصبعه وقال يقول الله ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. فلا أقسم أي برب المشارق والمغارب، يعني مشرق، يعني مشرق كل يوم من أيام السنة ومغربه، إنا لقادرون. قلت لكم في القرآن رب المشرق والمغرب، يعني المشرق الجهة والمغرب الجهة، ورب المشرقين ورب المغربين، رب مشرق الصيف ومشرق الشتاء، مغرب الصيف ومغرب الشتاء، ورب المشارق والمغارب أي مشرق كل يوم من أيام السنة ومغرب كل يوم من أيام السنة. نعم. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. على أن نبدل خيرا منهم أي أطوع لله ممن عصوه، ونهلك هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وما نحن بمسبوقين أي بمغلوبين إن أردنا ذلك. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم، واشتغل بما أمرت به ولا يعظمن عليك ما هم فيه، فليس عليك إلا البلاغ حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة، يوم الحساب والجزاء. يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يوم يخرجون من الأجداف وهي القبور سراعا مسرعين كأنهم إلى نصب، إلى شيء منصوب، علم أو راية، يوفضون يسرعون يتسابقون إليه. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. خاشعة أبصارهم أي ذليلة لا يرفعونها لما يتوقعونه من العذاب، ترهقهم ذلة أي تغشاهم ذلة شديدة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون وكذبوا به ولم يعملوا له. نعم. سورة نوح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، قد تقدم أن نوحا أول رسول أرسله الله، وتقدم مدة لبثه في قومه في سورة العنكبوت، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. أن أنذر قومك أي فقلنا له أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم شديد الإيلام، هو عذاب النار أو هو ما نزل بهم في الدنيا من الطوفان. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أي أنذركم عذابه إن عصيتموه وكفرتم به. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هذه دعوة جميع الأنبياء، دعوة إلى عبادة الله وحد التوحيد وتقوى الله وطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله كذلك. نعم. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يغفر لكم من ذنوبكم أي بعض ذنوبكم وهو ما سلف منها قبل طاعة الرسول وإجابة دعوته، ويؤخركم إلى أجل مسمى أي يؤخر موتكم إلى الأمد الأقصى الذي قدره الله لكم، والمراد يؤخر موتكم إلى الأمد الأقصى الذي قدره لكم، والمراد يطيل أجل أمتكم واستعمارها في الأرض ما دامت مقيمة على الطاعة. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر أي ما قدره لكم إذا جاء وأنتم باقون على الكفر لا يؤخر بل يقع لا محالة، فبادروا إلى الإيمان والطاعة، لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. نعم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. هذا من نصحه لهم أنه داوم على دعوتهم في الليل وفي النهار وفي السر وفي الجهار كما يأتي. نعم. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. أي لم يزدهم دعائي إلى عبادتك لهم إلا فرارا عما دعوتهم إليه وبعدا عنه، مع أن الرسل هم خير البشر وهم مصطفون من الله سبحانه وتعالى، فهم ناصحون رفيقون أصحاب أخلاق طيبة في ذروة الأخلاق الطيبة، مع ذلك انظر نفروا عنه. هذا فيه مواساة للنبي عليه الصلاة والسلام، مواساة للدعاة بعده إذا كذبهم المدعوون. نعم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي كلما دعوتهم إلى سبب المغفرة وهو الإيمان بك والطاعة لك، جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا صوته. طريقة الكفار لا يريدون سماع الحق، لأنه الحق له قوة ويدخل القلوب. لذلك وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. واستغشوا ثيابهم، أي غطوا بها وجوههم لئلا يروني ولئلا يسمعوا كلامي. وأصروا، أي استمروا على الكفر واستكبروا عن قبول الحق استكبارا شديدا. ثم إني دعوتهم جهارا، أي مظهرا لهم الدعوة مجاهرا لهم بها. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يعني ينبغي للداعية أن يدعو الناس في كل وقت، في الليل وفي النهار وفي السر وفي الجهار، ولا يمل ولا يكل. يعني نوح عليه السلام دعا قومه 950 عاما وما آمن معه إلا قليل، حتى أحد أولاده لم يؤمن، كفر وغرق. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم، أي الدعوة إسرارا كثيرا، يدعو الرجل بعد الرجل، يكلمه سرا فيما بينه وبينه، دعاهم على وجوه متخالفة وأساليب متفاوتة. وقيل معنى أسررت لهم أتيتهم في منازلهم فدعوتهم فيها، يعني كان يدعو الرجل لوحده ويدعو في الجماعة ويذهب إلى يعني ينوع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نعم، دعاهم إلى الاستغفار، استغفار الله سبحانه وتعالى. يرسل السماء عليكم مدرارا، المدرار الكثير الضرور، وهو التحلب بالمطر. وفي هذه الآية دليل على أن الاستغفار من أعظم أسباب المطر وحصول أنواع الأرزاق. إذا كان من كان من السلف إذا خرج يقتصر على الاستغفار. نعم. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار يجلب الخير، يمد بالأموال ويمد بالبنين، وكذلك يجعل الله عز وجل بسببه الجنات للمستغفرين ويجعل لهم الأنهار. فمن مثلا ابتلي بالعقم وعدم الولد فليكثر من الاستغفار، من ابتلي بالفقر ومن يريد الجنة إيش يكثر من استغفار الله سبحانه وتعالى. نعم. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون عظمته. وقد خلقكم أطوارا، أي نطفة ثم مضغة ثم علقة إلى تمام الخلق، جعلهم في أطوار ومراحل كما يعني سبق في أول سورة المؤمنون، ثم تكونون صبيانا ثم شبابا ثم شيوخا، فكيف تقصرون في توقير من خلقكم على هذه الأطوار البديعة؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. نعم، كما قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم جعلها طبقات. نعم. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، وجعل القمر فيهن أي في السماوات وهو في سماء الدنيا منهن نورا، أي منورا لوجه الأرض لا حرارة فيه، وهو يكتسب نوره من الشمس. أيوة. قال وجعل الشمس سراجا كالمصباح لأهل الأرض، أما الشمس هي تحترق بذاتها وتضيء بذاتها. نعم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. نعم. والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني آدم عليه السلام خلقه الله من أديم الأرض، ثم جعل بنيه يكبرون بما يتغذون به من أجزاء الأرض بعد تحولها إلى نبات أو حيوان. ثم يعيد يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ثم يعيدكم فيها أي في الأرض تموتون فتتحلل أجزاؤكم حتى تعود ترابا وتندمج في الأرض، ويخرجكم إخراجا يعني يخرجكم منها بالبعث يوم القيامة، أي إخراجا دفعة واحدة لا إنباتا بالتدرج التدريج كالمرة الأولى. والله جعل لكم الأرض بساطا، بسطها لنا وسهلها حتى نعيش عليها. لتسلكوا منها سبلا فجاجا، أي طرقا واسعة، والفج المسلك بين الجبلين. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. مع دعوة نوح لهم إلا أنهم عصوا نوحا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، أي اتبع الأصاغر رؤساءهم وأهل الثروة منهم الذين لم يزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالا في الدنيا وعقوبة في الآخرة. ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا كبيرا عظيما، وهو تحريشهم على قتل نوح، حرشوا سفلتهم على قتل نوح، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وإن كان مكرهم لتزول من الجبال. في المكر دائما، حتى إنهم قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقالوا، أي قال الرؤساء للأتباع يغرونهم بمعصية نوح، لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركوا عبادة آلهتكم وهي الأصنام والصور التي كانت لهم ثم عبادتها العرب من بعدهم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه خمسة أسماء لرجال صالحين من قوم نوح، أي لا تتركوا عبادة هذه الأصنام، وهذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح، فجعلوا لهم صورا في المعابد، ثم نشأ قوم من بعدهم، فقال لهم إبليس إن الذين من قبلكم كانوا يعبدون هذه الصور فعبدوهم، فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك الوقت، ثم وصلت هذه الأوثان إلى الجزيرة العربية فعبدتها بعض القبائل. نعم. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، وقد أضلوا كثيرا، أي أضل كبراؤهم ورؤساؤهم كثيرا من الناس، وقيل المراد الأصنام، أضلت كثيرا من الناس، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا إلا خسرانا، وقيل ضلالا في مكرهم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مما خطيئاتهم أغرقوا، أي من أجل خطيئاتهم وبسبب معاصيهم أغرقوا بالطوفان، كما قال الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه، فأدخلوا نارا عقب ذلك وهي نار الآخرة، وقيل عذاب القبر، فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينصرونهم من دون الله. نعم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، قال الله عز وجل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لما أيس نوح من إيمانهم دعا عليهم بعد أن أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فأجاب الله دعوته وأغرقهم. والديار من يسكن الديار. ولا تذر، وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعا عليهم بالإهلاك. نعم. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، إنك إن تذرهم أحياء يضلوا عبادك عن طريق الحق ولا يلدوا إلا فاجرا، أي إلا فاجرا بترك طاعتك، كفارا لنعمتك أي كثير الكفران لها. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي هلاكا وخسرانا ودمارا، شمل دعاؤه هذا كل ظالم إلى يوم القيامة. نعم. سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل أوحي إلي، المعنى قل يا محمد لأمتك، أوحي إلي أوحى الله إلي على لسان جبريل أنه استمع نفر من الجن، عدد منهم، إلى قراءتي للقرآن. قيل والسورة التي كان صلى الله عليه وسلم يقرأها عندما استمعوا إليه هي سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولم يرسل الله إليهم رسلا منهم، إنما الرسل من الإنس كما سلف معنا غير مرة، بل الرسل جميعا من الإنس من بني آدم، لكن بعث إليهم منذرين. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي قالوا لقومهم لما رجعوا إليهم سمعنا كلاما مقروءا عجبا في فصاحته وبلاغته، وقيل عجبا في مواعظه، وقيل عجبا في بركته. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا القرآن يهدي إلى الرشد والخير والهداية، ولن نشرك بربنا أحدا، وهذا أعظم ما يدعو إليه القرآن، دعوة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه تعالى جد ربنا، ارتفعت عظمة ربنا وجلاله، هذا معنى جد ربنا. وقيل جده قدرته، ذاك في دعاء الاستفتاح ماذا نقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، أي ارتفعت عظمته ربنا وجلاله، وقيل جده قدرته. نعم. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، ينكر الجن قول مشركيهم وسفهائهم الكذب على الله من دعوة الصاحبة والولد وغير ذلك. فهؤلاء المنكرون خير والله من الجن الذين يدعون ذلك، وكذلك من الإنس الذين يدعون ذلك. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، والشطط الغلو في الكفر والبعد عن القصد ومجاوزة الحد. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي إنا حسبنا أن الإنس والجن كانوا لا يكذبون على الله، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا عندما قالوا بأن له شريكا وصاحبا ولدا، فصدقناهم في ذلك. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، هذا فيه أن الجن فيهم رجال. قيل كان العرب إذا نزل الرجل بواد قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر السفهاء قومه، فيبيت في جوار سيدهم الجني حتى يصبح، فزادهم رهقا، أي زاد رجال الجن من تعوذ بهم من رجال الإنس رهقا، أي سفها وطغيانا، أي من الجن أنفسهم على الإنس المستجيرين بهم، أو زادوهم بلاء وضعفا وخوفا. الإنسان يستجير بالله ويستعيذ بالله، لا بالجن ولا بهذا العالم الغيبي. نعم. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. نعم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا لمسنا السماء، أي طلبنا خبرها كما جرت به عادتنا يعني الجن، فوجدناها ملئت حرسا من الملائكة يحرسونها عن استراق السمع شديدا قويا وشهبا، هي نار الكواكب كما سبق بيانه في تفسير قوله وجعلناها رجوما للشياطين في سورة التبارك. وإنما حصل هذا الحرس للسماء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حصل هذا الحرس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حرسها الله عز وجل بعد بعثته بالشهب المحرقة. نعم. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ليسمعوا من الملائكة أخبار السماء فيلقونها إلى الكهنة، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي أرصد له ليرمى به لمنعه من السماء من السماع. نعم. وأنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض بسبب هذه الحراسة للسماء أم أراد بهم ربهم رشدا، أي خيرا. قال ابن زيد قال إبليس لا ندري أراد الله بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذابا أو يرسل إليهم رسولا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا منا الصالحون، أي قال بعض الجن لبعض لما دعوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كنا بعد استماع القرآن منا الموصوفون بالصلاح ومنا دون ذلك، أي غير المؤمنين. كنا طرائق قددا، أي جماعات متفرقة وأصنافا مختلفة وأهواء متباينة. وقال سعيد كانوا مسلمين ويهودا ويهود كانوا مسلمين ويهودا ونصارى ومجوسا مختلفون. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، أي وأنا علمنا أن لن نفوته إن أراد بنا أمرا ولن نعجزه هربا، أي هاربين منه. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، البخس النقصان والرهق العدوان والطغيان. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، القاسطون الجائرون الظالمون الذين حادوا عن طريق الحق غير المقسط. المقسط مين؟ العادل. القاسط الجائر. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي قصدوا طريق الحق والخير واجتهدوا في البحث عنه حتى وفقوا له. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي وقودا للنار توقد بهم كما توقد بكفرة الإنس. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الطريقة، المعنى وأوحي إلي أن الشأن أن لو استقام الجن والإنس أو كلاهما على طريقة الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا، أي لسقاهم الله ماء كثيرا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم فنعلم كيف شكرهم على تلك النعم. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أي ومن يعرض عن القرآن أو عن الموعظة أو عن الموعظة يدخله عذابا شاقا صعبا صعدا. وأن المساجد لله، قال تعالى سأرهقه صعودا كما سيأتي في سورة المدثر. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، أي وأوحي إلي أن المساجد مختصة بالله ليست للأصنام. فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تطلب العون فيما لا يقدر عليه إلا الله من أحد من خلقه كائنا ما كان، فإن الدعاء عبادة. وهذه أحدا نكرة في سياق النهي، فتعم كل أحد نبيا أو ملكا أو غير ذلك. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأنه لما قام عبد الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، أي يدعو الله ويعبده، وذلك ببطن نخلة كادوا يكونون عليه لبدا، أي كاد الجن يكونون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدا متراكمين من ازدحامهم عليه لسماع القرآن منه صلى الله عليه وسلم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، يعني أخبرهم أنني أدعو الله وحده ولا أشرك به أحدا سواه. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي لا أقدر أن أدفع عنكم ضرا ولا أسوق إليكم خيرا في الدنيا أو الدين، الأمر بيد الله. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، ولن أجد من دونه ملتحدا أي ملجأ ومعاذا وحرزا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي إلا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالاته فآخذ نفسي بما آمر به غيري، فإن فعلت ذلك نجوت وإلا هلكت، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قلنا لكم بأن التأبيد في الخلود في النار ورد 3 مرات في القرآن، في آخر سورة النساء، في آخر سورة الأحزاب، وها هنا نعم خالدين فيها أبدا. نعم. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، فسيعلمون من أضعف ناصرا جندا ينتصر به وأقل عددا أهم أم المؤمنون. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، فالعلم عند الله لا يدري أقريب ما يوعدون أم يجعل له ربي أمدا، أي غاية ومدة، فلا يعرف متى يوم القيامة إلا الله وحده. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، علم الغيب مختص بالله سبحانه وتعالى، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من استثناه. نعم. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، إلا من ارتضى من رسول، استثنى من ارتضى من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم، وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكف ويزجر الطير ممن ارتضاه، فهو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يجعل سبحانه بين يدي الرسول ومن خلفه حرسا من الملائكة يحرسونه من تعرض الشياطين لما أظهره عليه من الغيب، ويحوطونه من أن تسترقه الشياطين فتلقيه إلى الكهنة، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أي ليعلم الله أن رسله قد أبلغوا رسالاته، أي ليعلم ذلك عن مشاهدة كما علمه غيبا، وذكرت لكم مثل هذا في قوله تعالى في سورة آل عمران، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، هذا المقصود به علم المشاهدة، وإلا العلم الغيبي يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، وكمان في أول سورة العنكبوت أشكر الله عز وجل قال تعالى بالضبط، يعني هذا وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الكاذبين أو المنافقين، الشاهد أنه هذا العلم هو علم إيش؟ علم مشاهدة، وأما العلم الغيبي فهو يعلمه الله سبحانه، وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم. وأحاط بما لديهم، أي بما عند الرصد من الملائكة أو بما عند الرسول، عند الرسل المبلغين لرسالاته، وبما لديهم من الأحوال. نعم. سورة المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. نعم. يا يعني في أول سورة العنكبوت حتى نكون قد أخطأنا في الآية، بارك الله فيكم. يقول الله عز وجل: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، وقال: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. هذا علم المشاهدة. سورة المزمل، يقول الله عز وجل: يا أيها المزمل. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يتزمل بثيابه يتغطى أول ما جاءه جبريل بالوحي خوفا منه، فإنه لما سمع صوت الملك ونظر إليه أخذته الرعدة، فأتى أهله وقال: زملوني دثروني. ثم بعد ذلك خوطب بالنبوة والرسالة وأنس بجبريل. نعم. قم الليل إلا قليلا، أي قم للصلاة في الليل، وصل الليل كله إلا يسيرا منه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نعم. وبالأسحار هم يستغفرون. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، كأنه قال قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. نصفه هذا النصف معروف، أو انقص منه قليلا، خلنا نقول إيش، ثلث، أو زد عليه على النصف يعني ثلثين. أخرج أحمد ومسلم عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فرضه. وفي هذا أن الله عز وجل فرض قيام الليل على الصحابة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة دليل على أن الصلاة من أعظم ما يعين على الشدائد، لأن الصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعانون معاناة شديدة في مكة، لكن يقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على مهل مع تدبر حرفا حرفا. والترتيل هو أن يبين جميع الحروف ويوفي حقها من الإشباع دون تنطع وتقعر في النطق. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي سنوحي إليك القرآن، وهو قول ثقيل فرائضه وحدوده وحلاله وحرامه، لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد. فهناك ثقل، يعني الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فمن أراد أن يحفظ القرآن وكذلك أن يعمل بالقرآن سيجد هناك مشقة، لكن هذه المشقة مقدور عليها. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ومع هذا الثقل فهو ميسر. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حتى إن ولدان الأعاجم الصغار يحفظون هذا القرآن، لكن فيه ثقل في الاستقامة عليه والسير على منهجه. نعم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، والعلم الشرعي كذلك فيه ثقل، وأصل العلم الشرعي هو القرآن. يقول الشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. فالعلم الشرعي فيه ثقل، فمن أراد أن يدخل هذا الطريق لابد أن يتعب، صح؟ لابد أن يتعب، أن يحفظ، أن يذاكر، أن يراجع إلى آخره، وأن يعمل كذلك بهذا العلم. لكن يقول الشاعر: تروم العلم ثم تنام ليلا، يعني تطلب العلم وأنت تنام الليل، يغوص البحر من طلب اللآلي. الذي يريد اللؤلؤ لابد أن يغوص في البحر حتى يأخذ هذا اللؤلؤ، ويعني هذا المعنى كثير. يقول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتاله. يعني بقولوا عن فلان كريم جواد، ليش؟ لأنه بذل ماله، فيها تعب، المال ترى، وتحبون المال حبا جما. يقولون عن فلان شجاع، ليش؟ جالس في البيت في الزاوية، لا، يحمل المرهف السيف المهند ويقاتل، وأول الناس في الحرب، فنال هذه المنزلة، منزلة وخلق ولقب الشجاعة. فلا بد من المشقة، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، ومن لزم الوسادة لم يحصل السيادة، من لزم الوسادة لم يحصل السيادة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن ناشئة الليل، يقال لقيام الليل ناشئة إذا كان بعد نوم، هذا التهجد، هي أشد وطئا أي أثقل على المصلي من صلاة النهار، لأن الليل للنوم. اليوم هو أثقل، صلاة الليل أثقل على الإنسان، ليش؟ لأن الذنوب أثقلتنا. صحيح، سهرانين الناس على المسامرة وعلى الجوالات وعلى اللعب وعلى اللهو، فهناك ثقل في القيام، لكن هذا الثقل ليس من أجل النوم، الثقل لياذب الله ثقل الذنوب، لأن الذنوب يا أخواني بارك الله فيكم وعافانا الله وإياكم، إذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا استمرأها الإنسان ويعني صارت ديدنا له والعياذ بالله، لا يستطيع أن يقوم بطاعة الله، حتى لو صلى يصلي بلا روح، لا يشعر العبادة لها لذة، والله عز وجل شكور، يعني إذا عبده العبد شكره فأعطاه ثوابا معجلا في الدنيا اللذة. فيمكن أن يصلي هذا الذي استمرأ المعاصي الذنوب، لكن لا يشعر بلذة العبادة وحلاوة المناجاة، هذا من أعظم ما يكون عذابا. شاهد، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أسد مقالا وأثبت قراءة، يعني قراءتك في الليل هذا أنفع لقلبك من قراءتك في النهار. لكن القرآن نزل متى؟ متى نزل القرآن؟ في ليلة القدر. وكذلك بارك الله فيكم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدارس جبريل القرآن في ليالي رمضان، في ليالي رمضان. في وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب، ويقول القرآن منعته النوم بالليل، لأنه في العادة الناس في النهار يعملون يكدحون كذا، فالوقت الذي يصلي فيه الإنسان لله عز وجل وينفرد ويقرأ القرآن ويراجع القرآن هو وقت الليل. وأقوى مقيلا، أي وأسد مقالا وأثبت قراءة لحضور القلب فيها، وأشد استقامة لأن الأصوات فيها هادئة والدنيا ساكنة. إن لك في النهار سبحا طويلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، أي تصرفا في حوائجك وإقبالا وإدبارا وذهابا ومجيئا، فصلي بالليل، هذا العادة، الليل للنوم والنهار لإيش؟ للعمل، الذهاب والإياب، لأن كل شيء انقلبت الموازين. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. لا إله إلا الله. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إلى الله انقطاعا بالاشتغال بعبادته والتماس ما عنده. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه، فاتخذه وكيلا، أي فوض أمورك إليه سبحانه وثق به. وهنا رب المشرق والمغرب سبق معنا الحديث، رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق ورب المغارب، فصلنا فيها القول وقلنا بأنه ما في تعارض بينها. نعم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واصبر على ما يقولون، أي من السب والاستهزاء والتكذيب، ولا تجزع من ذلك، واهجرهم هجرا جميلا، أي لا تتعرض لهم ولا تشتغل بمكافأتهم. وقيل الهجر الجميل الذي لا جزع فيه، وهذا كان قبل الأمر بالقتال، عندنا صبر جميل سبق معنا، عندنا هجر جميل هنا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وذرني والمكذبين، أي دعني وإياهم ولا تهتم بهم، فإني أكفيك أمرهم وأنتقم لك منهم. أولي النعمة، أي أرباب الغنى والسعة والترفه واللذة في الدنيا، وهذول دائما أهل يعني إيش بسموهم شيخ محمد، المترفين، المترفون، لا الطبقة البرجوازية لها، يعني الطبقات الرأسماليين اللي هم ايش اللي هم ايوه الطبقة المخملية ايوه الارستقراطية جزاكم الله خير. المعنى هؤلاء دائما في الغالب ضد الدعوة وضد الأنبياء وضد المصلحين، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ليش يعارضون؟ لأنه الاستجابة هم يظنون هذا للرسل وللدعاء، يظنون أنها ستسحب من تحتهم الغنى والجاه والمنصب. لا شوف يعني لهم مصالح بالضبط. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إلى انقضاء آجالهم، وقيل إلى نزول عقوبة الدنيا بهم. إن لدينا أنكالا وجحيما، إن لدينا أنكالا، الأنكال أنواع العذاب الشديد، وجحيما نار مؤججة. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، وطعاما ذا غصة أي لا يسوغ في الحلق بل ينشب فيه فلا ينزل ولا يخرج عياذا بالله. يوم ترجف الأرض والجبال، يوم ترجف الأرض والجبال. نعم. وكانت الجبال كثيبا مهيلا. لماذا توقفت؟ يوم ترجف الأرض والجبال تتحرك وتضطرب بمن عليها، والرجفة الزلزلة الشديدة. وكانت الجبال كثيبا مهيلة أي وتكون رملا سائلا لشدة الرجفة. في جبال عظيمة ترى، كن هنا ما في جبال، لكن جبال الهملايا وجبال جبال عظيمة عظيمة الخلق، هذه تصير كثيبا مهيلة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفها، فيذرها قاعا صفصفا. قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم يشهد عليكم يوم القيامة بأعمالكم أي فعصيتموه، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا يعني بالرسول موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فعصى فرعون الرسول وكذبه ولم يؤمن بما جاء به فأخذناه أخذا وبيلا أي شديدا ثقيلا غليظا، والمعنى عاقبنا فرعون عقوبة شديدة غليظة بالغرق. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، فكيف تتقون أي كيف تقون أنفسكم إن كفرتم أي إن بقيتم على كفركم يوما أي عذاب يوم يجعل الولدان شيبا لشدة هوله أي يصير الأطفال الصغار فيه بيض الشعر، وهذا كناية عن شدة الخوف. هناك يعني آيات كثيرة تبين لنا شدة الأهوال وشدة الأمر. قال الله عز وجل اقترب للناس حسابه، لا ايش اول الزلزلة اول الحج يا شيخ فهد؟ اقترب للناس حسابه. ايوه يا شيخ ذكرنا اول الزلزلة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. لاحظ يوم ترونها تذهل كل مرضعة، الاصل يقول كل مرضع لانه الارضاع خاص بالمرأة، لماذا قال كل مرضعة؟ لبيان أنها ترضع في ذلك الوقت. تعرفون أنه علاقة الولد بأمه وهو يرضع منها أعظم علاقة، لا تفرط فيه في حنان. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أول سورة الحج. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، لازم تساعدنا يا شيخ بعد عرفت كيف نأخذ ونعطي يعني. يا وخاصة أنك القارئ للقرآن. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها الآيات. نعم. هنا كذلك يبين لنا عظم هول ذلك اليوم حتى إن الولدان الصغار يشيبون من هوله. نعم. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. السماء منفطر به أي متشققة به لشدته وعظيم هوله وانفطارها لنزول الملائكة، كان وعده مفعولا أي كائنا لا محالة لا بد أن يحصل. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه أي ما تقدم من الآيات تذكرة أي موعظة للمؤمنين، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي اتخذ بطاعة الله وتوحيده وسائر الأعمال الصالحة طريقا توصله إلى رضوان الله في الجنة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، المعنى أن الله يعلم أن رسوله صلى الله عليه وسلم يقوم أقل من ثلثي الليل أحيانا، ويقوم نصفه ويقوم ثلثه كما أمره بذلك في أول هذه السورة. وعلمك بأن الله يعلم حالك هذا يجعلك تقبل على الطاعة وتحجم عن المعصية. وطائفة من الذين معك أي وتقوم ذلك القدر معك طائفة من أصحابك، والله يقدر الليل والنهار أي يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها، فيعلم القدر الذي تقومونه من الليل، علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوا علم مقادير الليل والنهار على الحقيقة. وقيل المعنى علم الله أنكم لن تطيقوا قيام الليل فتاب عليكم أي فعاد عليكم بالعفو ورخص لكم في ترك القيام إذ عجزتم، فرجع بكم من التثقيل إلى التخفيف ومن العسر إلى اليسر، فاقرأوا ما تيسر من القرآن أي فاقرأوا ما خف عليكم وتيسر لكم منه من غير أن توقتوا وقتا. وهذه الآية نسخت وجوب قيام الليل من الأمة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام استمر في قيام الليل، حتى إن عائشة رضي الله عنها سألته عن تفطر قدميه بسبب قيام الليل فقال أفلا أكون عبدا شكورا، علم أن سيكون منكم مرضى فلا يطيقون قيام الليل، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أي يسافرون فيها للتجارة والأرباح، يطلبون من رزق الله ما يحتاجون إليه في معاشهم فلا يطيقون قيام الليل، وآخرون يقاتلون في سبيل الله يعني المجاهدين لا يطيقون قيام الليل. نزل هذا قبل فرض الجهاد بالمدينة، ذكر سبحانه هاهنا ثلاثة أسباب مقتضية للترخيص عن ترك قيام الليل، فرفعه عن جميع الأمة لأجل هذه الأعذار التي تنوب بعضها. واضح؟ فلذلك يعني لا تجعل قيام الليل يشغلك مثلا عن الواجب عن الفرض مثل الجهاد في سبيل الله عز وجل، لا تجعل قيام الليل يشغلك مثلا عن الإتيان بقوت عيالك الواجب عليك أن تنفق عليهم وهكذا، فقرأوا ما تيسر منه. ومع ذلك أيضا لا تحرم نفسك من قراءة القرآن ومن شيء من العمل الصالح التطوعي النفل، وأقيموا الصلاة يعني المفروضة، وآتوا الزكاة يعني الواجبة في الأموال، وقيل كل أفعال الخير، وأقرضوا الله قرضا حسنا أي أنفقوا في سبيل الخير من أموالكم إنفاقا حسنا بالنفقة على الأهل وفي الجهاد والزكاة المفترضة. دائما يعني قدم المفروض بالعناية والاهتمام على النفل، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، هذا دائما مقدم الفرض. وما تقدموا لأنفسكم من خير أي خير كان مما ذكر ومما لم يذكر تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجره مما تؤخرونه إلى عند الموت أو توصون به ليخرج بعد موتكم. فقدموا الأعمال الصالحة قبل وفاتكم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.